أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساركم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة. قال العلماء إن هذا هو الوتر، إن هذا هو الوتر، ولهذا الأمر في هذا واسع. وعمر رضي الله عنه صلى 23 وصلى الصحابة معه، أو الأمر واسع، وليس في صلاة الليل ركعات محدودة لا تجوز زيادة عليها أو النقص، ولا ينبغي أن يختلف المسلمون في هذا أو أن يكون سببا للخلاف فيما بينهم، ولو أنه لا شك طبعا اقتصر على ما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعات، فهذا أمر حسن إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: هل دعاء القنوت في رمضان محدد بدعاء معين أو تجوز الزيادة فيه؟ وما الأفضل في دعاء القنوت وخصوصا في شهر رمضان؟ نعم، القنوت في صلاة الوتر وهو سنة مستحبة، وفيها الحديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيما هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت، تباركت ربنا وتعاليت. عند أبي داود الترمذي، وحديث إن شاء الله صحيح. وأيضا يصلي عليه وسلم ويأتي ويدعو للمسلمين بما أحب، لكن لا يطيل، يعني الحرص على السنة هو أحسن، ولا يطيل، ولا أيضا يأتي يكثر من السجع ويكثر من حتى رفع الصوت المبالغ فيه، وهذا كله مما لا ينبغي. الحرص على السنة وعلى عدم الإطالة حتى مع نفسه، ينبغي أن يحرص على السنة، يحرص على الوارد ويشتهي في الاقتصار عليه، وإن زاد قليلا فيما يعني في لأمر طارئ أو لحدث له في شفاء مريض مثلا أو خروج من مشكلة أو نحو ذلك، لكن لا ينبغي أن يزيد في إطالة يعني يشق فيها على المؤمنين، فإن السنة لزوم السنة، والبعد عن الكلمات المتكلفة والسجع المتكلف ورفع الصوت أي مبالغ فيه، كل هذا مما لا ينبغي، لأن الأئمة وفقهم الله قدوة، الأئمة ينبغي أن يعلموا أنهم قدوة وأن يقتدى بهم، فحينما يعلمون الناس السنة وخير من أن يعني يظن الناس أن هذه المبالغات أنها من الأمر الذي جاء به الشرع، وبخاصة إذا لاحظنا مثلا يعني ما ينبغي مراعاة كما قلنا الدعاء بالماثور. ولهذا في كلمة جميلة يعني للقاضي عياض رحمه الله يقول: أذن الله تعالى في دعائه، يعني أذن لنا في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاث أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة، فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. والماوردي يقول رحمه الله في الحاوي: والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المثور وغيره أجزأ عن قنوته. وابن العقيل الحنبلي يقول: إن الدعاء المثور ينبغي أن يكون هو الهدي والورد الراتب، وأن الزيادة عليه من باب رخصة. قال: والمستحب عندنا ما رواه الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي قلناه في أول هذه الكلمة: اللهم اهدني في هذا، إلى آخره. فإذا هذا هو كلام أهل العلم والمحقق من أهل العلم، فينبغي أن يلاحظ هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الأخير يقول: هناك بعض الأشخاص عند انتهاء الإمام من الوتر يقومون بعد الانتهاء بركعة أخرى بحجة أنه سيجعل وتره في آخر الليل، أفتونا مأجورين في هذا الفعل، هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا. لا معنى إذا أراد المأموم تأخير الوتر آخر الليل فإنه لا معنى أن يقوم بعدما يسلم إمامه ويشفع بركعة يعني، ثم يجعل وتره آخر الليل. ولو أنه أوتر مع الإمام ثم آخر الليل يصلي ما تيسر من غير وتر، يعني الأمر إن شاء الله في هذا واسع إن شاء الله، ولعل متابعة الإمام أحسن، وبخاصة أنه في الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا فضل عظيم وينبغي ملاحظة هذا. وإن كان سيصلي من الليل يصلي من غير وتر ويكتفي بوتره مع الإمام، وإن شفع ثم أوتر آخر الليل فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: يخرج كثير من المسلمين زكاة أموالهم في شهر رمضان، وقد يكون من المصلحة في أحايين كثيرة إخراجها كمواد عينية، وذلك بشراء مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين للزكاة، وقد يتكفل بعض الأشخاص بكفالة أسر عديدة ويقوم بهذا الفعل، فما حكم تأخير الزكاة وتقسيطها على مستحقيها للحاجة لذلك؟ أفتونا مأجورين. جزاكم الله خيرا. لا يجوز تأخير الزكاة وقتها، لا يجوز تأخير الزكاة وقتها، لأن حق الفقير وحل وقتها، لابد أن يبادر تعطى حق المستحق، إلا قالوا لمصلحة راجعة مدة يسيرة لا يطيل، إما عدم وجود المستحق يحتاج يومين أو ثلاثة حتى يذهب إليه أو يوصله إليه، أو المال كان بعيد يحتاج يستدعيه أو يستخرجه لوقت، أو قريب سيأتي وهو محتاج ويعطيه، فمثل هذه المدة القصيرة لا مانع. وإلى الأصل لا، أن الزكاة حق لمستحقها تعطى في وقتها، ولهذا ابن قدامة يقول: إن أخرها عن الزكاة ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا، يعني التأخير، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجوز، فينبغي ملاحظة هذا. وأيضا تخرج نقدا لا تخرج عينا، تخرج نقدا لا تخرج عينا، إلا أمرين، وهذا أحيانا قد يفعله الناس ولا مانع منه: أن يعجل الزكاة، إذا عجلها قبل وقتها ثم وزعها عليهم تقسيطا فلا مانع، فلا مانع يوزعها تقسيطا، لكن يكون عجلها، وبحيث إذا جاء الحول وتكون قد انتهى توزيعها. وأيضا عينا، إما أن يستأذن صاحبها تشتري له، أو إذا كان سفيها، إذا كان سفيها ولا يحسن فلا مانع أن يشتري لهم أو يستأذنهم وهو أحسن. فالمقصود أنه لا مانع أن تقسط، لكنه يعجل الزكاة وتنتهي عند بلوغ الحول. والعين لا يكون إلا إذا كان سفيه أو لا يحسن أو مجنون أو نحو ذلك، فهذا أرجو لا حرج إن شاء الله، وإلا الأصل أنها تخرج نقدا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن إبر مرض السكر، هل تفطر أم لا؟ لا حرج إن شاء الله، ما دام ليست يعني مغذية كما هو معلوم فلا حرج منها، لأنها هي للعلاج، وإذا كان مشق ليلا لا مانع، لكن في النهار ما في مانع إن شاء الله، وإن تمكن جاء ليلا قد يكون أحوط إلى حد ما، لكن على كل حال الأمر في هذا واسع ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا سافر الصائم وأراد الرجوع في نفس اليوم فهل له الترخص برخصة السفر؟ نعم، ما دام أنه يعني سافر ما يكون سفرا ولا مانع، كما مثلا يذهب لمسافة بعيدة، وخاصة في الطيران الآن مسافة بعيدة، يذهب ويرجع في نفس يومه، وفي السفر ترخص، لكن قال العلماء أنه بمعنى أنه اعتكف المغرب لكنه ما دخل المعتكف إلا الفجر. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وعشرة أيام أو خمسة أيام أو يومين، وحتى بعضهم أن الاعتكاف يكون ساعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما الحكم في من يأكل ويشرب أثناء أذان صلاة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. هذا سؤال الأشكال مهم ويسأل عنه كثيرا. الذي ينبغي أن يعلم أن الحكم مرتبط بطلوع الفجر، الحكم مرتبط بطلوع الفجر، فالإنسان يأكل قبل أن يطلع الفجر، يأكل قبل أن يطلع الفجر اللي هو الفجر الصادق، يعني يتوقف عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأذان هو علامة على دخول الوقت، مثلا لو كنت في البرية ليس عندك أذان واسمع أذانا فإنك تنظر حتى يطلع الفجر، فالحكم مرتبط

من الميقات ويذهب إلى جدة محرمة ويبقى الأيام الثلاثة كما قال يومين وثلاثة لقضاء حاجته وهو محرم، أو أنه يقضي حاجته في جدة غير محرم لكن إذا فرغ من حاجته يذهب إلى الميقات، يذهب إلى ميقات قرن المنازل السيل أو وادي محرم جهة الطائف فيحرم من هناك وتتم عمرته إن شاء الله، لكنه لا يحرم من جدة ما دام أنه نوى العمرة وهو في الرياض، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول إذا كان الشخص عنده مرض ربو ويعاني من ضيق التنفس وقد يستعمل بخاخ أو يستعمل إبر للربو، تلك الإبر يضاف عليها بعض المغذيات، فما حكم استعمالها أثناء الصيام؟ لا، إذا كان في مغذيات فيفطر، أما إذا كان بخاخ مجرد هواء فلا أشكال فيه، البخاخ للربو والحساسيات ونحو ذلك لا يؤثر على الصيام، لكن إذا كان أن تقول يضاف إليها بعض المغذيات، فإذا كان فعلا فيها ما يغذي فإنه يفطر، لكن المعهود من السائلين أنهم يقولون إنه بخاخ أو هواء فإن هذا لا يفطر ولا مانع من استعماله في النهار، وإذا أمكن يكون في الليل فهو جيد، لكن على كل حال لا حرج في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في الحديث من فطر صائما فله مثل أجره، هل هذا الأجر خاص بمن فطر الفقراء أم يعم الأغنياء وغيرهم كذلك؟ جزاك الله خير. نعم، جاء في حديث زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح، فهو يدل على فضل تفطير الصائم وأن في هذا أجر عظيما وأن له مثل أجره، فلا شك طبعا أن هذا من خير ما تقرب به، وهذا يشمل الأغنياء والفقراء، لأن الحديث عام، سواء كان الصائم ربنا سبحانه حينما بلغنا هذا الشهر الكريم فقد من علينا وامتن علينا وعلينا أن نحسن، وأيضا إذا كنا أسأنا أو قصرنا وكلنا كذلك علينا في هذه الخواتيم أن نجتهد في أن نتلافى ما حصل بتوبة صادقة ونصوح ومزيد من الإحسان في العمل في الصيام والقيام والدعاء والتضرع وحسن التعلق بالله عز وجل وحسن الظن به والحرص على أنفسنا وعلى أولادنا في تربية لأولادنا وأهلنا وكل من حولنا، وأن نتناصح وأن نجتهد في أن نبتعد عن عن عن عن عن كل ما يشوش علينا في ديننا وفي أعمالنا وفي صالح أعمالنا، يتقبل الله منا ومنكم. وأما هذا السؤال خطير، وهو كان موجود مع الأسف يعني، وهو يقول السائل الكريم كلمة لإخواننا في الله الذين لا يعرفون الصلاة، والله يعني بعض العلماء شد، هل إخوانه في الله ولا لا؟ هذا الذي لا يصلي نسأل الله السلامة، ويقول لا يصلون أبدا نسأل الله السلامة، هذا خطير، وهذا عند جمع من المحققين من العلم أنه كافر وخارج من الملة نسأل الله السلامة، وين إخوانه في الله؟ فهم خطير. وإن كان السائل لطيف وكريم وأنا أحمد فيه حبه لإخوانه وينبغي أن نكون كلنا كذلك وأن يكون لنا حنو على إخواننا حتى المقصرين، لكن ومهما كان لا ينبغي أن نتعامى أو نتغافل عن عظم هذا الجرم، ترك الصلاة هذا خطير، أعظم أركان الإنسان بعد الشهادة الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالقضية ما ليست سهلة أبدا، ومعنا نلاحظ من يتساهل نسأل الله السلامة، أو بعضهم كما تفضل السائل يصلون في رمضان في رمضان لا يصلون، هذا أخشى أن يرد عليه عمله لا صيامه ولا صلاته، فلا ينبغي يعني. فنسأل الله لنا لك التوفيق والهداية، وعلى المسلم يتق الله عز وجل وأن يصلي في جميع الزمان وليس في رمضان، وإنما الله معبوده في كل مكان وفي كل زمان، والصلاة واجبة في جميع الأيام والليالي، خمس صلوات مفروضات على جميع المكلفين في أوقاتها في رمضان وفي غيره، وعليهم أن يبادروا بالتبت الله عز وجل وأن يتقوا الله ويراقبوه، وربنا يقول حافظوا على الصلوات، وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نسأل الله السلامة، والغي هو الهلاك والخسارة، ويقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني مهملون وتاركون صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع نبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يا جماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين رجلين، أي يعني يعضد له حتى يقام في الصف. هذا كله من حسهم حديث السلف رضي الله عنهم على صلاة الجماعة، فالتخلف عن الجماعة من علامات النفاق، فما بالك بمن تركها بالكلية صلى الله عليه وسلم. على كل حال أرجو ممن يستمع أو يسمع هذه الكلمة فأوصيه نفسي وبتقوى الله عز وجل والمحافظة على هذه الصلوات، ولا سيما ونحن في خواتم هذا السهر المبارك، أن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نجدد التوبة مع الله عز وجل وأن نشهد في صالح أعمالنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: ما مقدار الإطعام عن كل يوم لمن كان عليه قضاء وإطعام، وهل يجوز إخراج هذا نقدا، وكم مقدار النقد؟ بارك الله فيكم. أما الإطعام صفته أن يعطي كل مسكين نصف صاع، يعني تقريبا كيلو ونصف، كيلو ونصف من البر أو من الطعام عن كل مسكين. فإذا كان 10 مثلا يصير 15 كيلو، 20 30 كيلو، الشهر كاملا 30 إلى 45 كيلو، وهكذا. والذي نقول به أنه يخرجه طعاما لا نقدا، يخرجه طعاما لا نقدا، لأنه هذا هو الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نقدا لقال أخرجه نقدا، لو كان، لأن النقد موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أخرجه نقدا، إنما قال طعام، ويخرجه عن كل يوم مسكين، والمسكين كما قلنا نصف ساعة تقريبا، كما قلنا كيلو ونصف بالمعايير الحاضرة، هذا هو الذي ينبغي. أما لو كان فقيرا لا يستطيع حتى هذا فإن تسقط، إذا كان فقير لا يستطيع حتى ولا أن يحصل على الطعام يعني لفقره، فإنها تسقط عنه كما في قصة الأعرابي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يسأل عن التوقيت الذي يفطر فيه الصائم إذا أقلعت به الطائرة قبل صلاة المغرب بساعة ونصف مثلا. جزاك الله خيرا. هذا طبعا معروف أن الفطر يتعلق بغياب الشمس، الفطر إذا غابت الشمس وأنت في المكان الذي فيه تفطر، سواء كنت في الأرض أو في الجو. مثلا أنت في مطار الرياض مثلا، غابت الشمس وأنت في المطار تفطر، لما أقلعت الطائرة رأيت الشمس، لا يضر، هذا لا يضر، لأنك حينما كنت في الأرض كانت الشمس غائبة فأنت تفطر. الصورة الثانية: أقلعت الطائرة قبل أن تغيب الشمس واستمرت معكم، فأنت تستمر صائما حتى تغيب الشمس. إن غابت وأنت في الجو تفطر، إن غابت وأنت في الجو تفطر. أما إن استمرت طالعة وخاصة إذا كنت متجها نحو الغرب، فإنك غالبا يطول مكثها، التوجه الغرب يطول مكثها، ما دام أنك ترى الشمس وأنت في الطائرة فأنت تبقى ممسكا، تبقى ممسكا حتى تغيب الشمس. إن غابت وأنت في الطائرة الحمد لله، وإلا إذا هبطت الطائرة وغابت الشمس. فالمقصود أن الحكم مرتبط بغياب الشمس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا توفي شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أفراد أسرته أن يقضيها، هل يلزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام أم لا؟ لا عليه قضاء. إذا كان مريضا وقال وعليه مرض ومات وهو لم يستطع القضاء لاستمرار المرض عليه، لاحظ معي، هو مريض وبقي مريضا إلى أن توفي، فهذا لا قضاء عليه، ما دام أنه لم يأتي فترة يتمكن فيها القضاء ومات وهو غير قادر على القضاء لمرضه، فهذا لا قضاء عليه ولا يلزمكم أن تصوموا عنه. أما إذا كان مريضا ثم شفي وتوفي قبل أن يقضي، نعم، فأنتم تصومون عنه، تصومون عنه أو تطعمون، تصامون أو تطعمون، إن صمتم فجزاكم الله خيرا، من مات عليه صام عنه وليه فتصومون عنه، وسواء صمتم واحد منكم أو وزعتم الأيام لا معنى، كما 10 أيام وأنتم 5 كل واحد أخذ يومين لا معنى، فتصومون عنه، وإن لم تصوموا تطعمون تطعمون عنه، إذا كانت 10 أيام 10 مساكين كل مسكين كيلو ونص، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما الحكم في من رأى شخصا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا، هل يجب عليه أن ينبهه أم يترك؟ نعم، إذا رآه ينبهه، ينبهه، وإن كان الناس صيامه صحيح ولا شيء عليه ولا إثم عليه وهو معذور، لكن إذا رأيته فإنك تنبهه، قال العلماء هذا منكر، لأن الأكل والشرب ممنوع، للصائم في النهار رمضان لا يأكل، ولو أكل متعمدا لا شك أنه منكر ويأثم، لكن هذا الناس معذور الحمد لله، يعني من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك إذا رأيته تنبهه، إذا رأيته تنبهه جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتواصلكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.